أو أسادك القرآن الكريم يطلع علينا من آيات الله البينات المقرأ الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فلا تكن ما فلا عيسى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا Mm-hmm. فقل تعالوا لا هذا قَالَ أخذ الله